بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله، فرجع فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، أي ما جاء في هذه الخصال من المدح والذم، ما جاء في مدح حسن الخلق. وحسن الخلق فسر بعبارات كثيرة، ففسر بالصبر تحمل الأذى، وفسر بطلاقة الوجه، وفسر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفسر بالجود والكرم، وكل هذه الخصال تدخل في حسن الخلق، لأن حسن الخلق يشمل كل الأخلاق الفاضلة من طلاقة الوجه والبشاشة والصبر والتحمل والحلم والكرم، فكل هذه من حسن الخلق. وحسن الخلق شامل لكل هذه الخصال. والسخاء، والسخاء هو الجود والكرم، وهو على مراتب: سخاء بالعلم ونفع الناس، وسخاء بالمال والطعام. وقد ذكر ابن القيم أن السخاء يكون بالعلم كما يكون بالمال والطعام، وذكر من صفات شيخ الإسلام أنه كان متصفا بالسخاء في العلم، وكان يسأل عن المسألة فيجيب عنها وعن غيرها من المسائل المتعلقة بها، وهذا معروف من طريقة شيخ الإسلام. لهذا هناك رسائل وكتب يستفيد الناس منها أصلها أسئلة، مثل الواسطية والتدمرية والحموية وغيرها، وهي كتب الآن ينتفع الناس منها، أصلها سؤال ورد على شيخ الإسلام. فذكر أن من السخاء السخاء في العلم، وهو أن ينفع العالم الناس ويكون سخيا بعلمه. والسخاء في العلم هو أن يزيد على قدر الحاجة وعلى ما يسأل عنه. والسخاء بالمال هو بذل المال وإعطاء الناس وسد حاجة المحتاجين إذا كان قادرا على ذلك. وما يكره من البخل، وهو ضد السخاء. البخل هو الشح والإمساك وعدم الإنفاق، والسخاء هو الإنفاق مع القدرة. فالسخاء مرحلة متوسطة بين الإسراف وبين البخل. فالمسرف هو الذي ينفق المال في غير محله، والبخيل والمقتر هو الذي يمسك عن إنفاق المال في محله، والسخي والجواد هو الذي ينفق المال في محله في مواطنه، ومنها الإنفاق على المحتاجين وإنفاق المال فيما ينفع من أمور الدنيا والآخرة. وهذه الترجمة مناسبة لكتاب الأدب، لأن حسن الخلق هو من الأدب، وكذلك السخاء وما يكره من البخل، فإن السخاء من مكارم الأخلاق ومن الآداب الفاضلة. ثم ذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يعني أعظم الناس جودا وكرما وسخاء. وهذا أمر مقرر في كل صفات الخير، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأمة في كل خصال الخير، في الكرم، في الشجاعة، في العبادة، وفي التقوى، كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله، لما ظن من ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعبادته لم يبالغ في العبادة، لأنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فظنوا أنه لم يعمل العمل الذي ينبغي أن يكون عليه لما تقدم له من مغفرة الذنوب وما حصل له من المنزلة العظيمة عند الله عز وجل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم ويرقد ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، قال: ومن رغب عن سنتي فليس مني. وقال قبل ذلك: والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله، يعني أخشى الأمة لله وأتقاها لله عز وجل، هو النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هذه الخصلة وهي الجود والكرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم متصفا بها على أكمل وجه، وهو أجود الناس، وكان ينفق ولا يبقي شيئا ولا يدخر شيئا، وما كان يمنع أحدا شيئا من المال كما سيأتي في الأحاديث. وهذا غاية الجود والكرم. قال: وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، يعني هو أجود الناس في كل وقت، ولكنه في رمضان يزداد جوده ويكون في رمضان أجود منه في غيره. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في الجود والكرم في رمضان، وذلك لفضيلة الشهر، ولأن العمل في رمضان مرغب فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، وكان جوادا في كل وقت، ولكنه يكون في رمضان أجود منه في غيره من الأيام. وهذا دليل على فضل الجود وعلى فضل الإنفاق أيضا في رمضان، وأنه ينبغي أن يتأسى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في النفقة، يعني في رمضان وفي غير رمضان. وهذا الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فالأمة مرغبة فيه، الأمة مرغبة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للأمة في الخير، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخصال فإن الأمة مرغبة في التأسي به. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه. قبل قال أبي ذر قرأنا، وقال أبو ذر قرأت أيضا هذا القول الذي ذكره من قول أبي ذر، ذكره معلقا، قال: وأبو ذر لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب بنا إلى هذا الوادي. من سمع أبو ذر بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب بنا إلى هذا الوادي، ويقصد بالوادي مكة. فاسمع من قوله، وهذا من التثبت ومن عقل أبي ذر رضي الله عنه، فإن بعض الناس إذا سمع بشيء يجاري الناس في ما يفعلون ويقولون. فطلب من أخيه أن يركب إلى مكة ويسمع من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع. وهنا في الكلام يعني محذوف مقدر، أي أنه ذهب وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فرجع بعد سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بمكارم الأخلاق. ومكارم الأخلاق هي أحسن الأخلاق وأفضلها، فإن كل شيء فيه كريم ووضيع، ومكارم الأخلاق هي أحسن الأخلاق. وهذا دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق ومن الأمر بها، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فدين النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمكارم الأخلاق وبالحث عليها وبالترغيب فيها، وقد كان متأسئا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ممتثلا لذلك في نفسه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد هو بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج، في عنقه سيف، فقال: لقد وجدته بحرا، أو إنه لبحر. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. وهذا دليل على ما سبق التنبيه عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل الأمة في كل صفات الخير، وهذا بخلاف ما عليه بعض أصحابه، فإن بعضهم قد يكون فاضلا لكنه لا يلزم أن يكون أفضل من غيره في كل صفة، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل من كل أصحابه في كل صفاته. أما بعض الصحابة فقد يكون في بعضهم يعني من الصفات ما لم تكن يعني في غيره، وقد توجد صفة يفضل بها الرجل غيره، ولكنه باعتبار العموم فقد يكون غيره أفضل منه. وهذه مسألة مقررة يعني في الأدلة وفي الواقع، أن الناس يتفاوتون في الفضل، فقد يكون الرجل أفضل من غيره، لكن تجد عنده أحيانا قصور في جانب، بل قد توجد الذنوب يعني في أفضل الأمة، وقد يكون هذا الذنب الذي وقع من الفاضل لم يقع من المفضول. وهذه مسألة مقررة، لأن الناس يتفاوتون في هذا، وإن كان الفضل كلما يعني زاد كلما قلت الصفات التي يعني يكون غيره فيها أفضل منه، مثل أبي بكر فقد كان فاضلا في كثير من صفات الخير وسابقا لغيره، ولكنه باعتبار القاعدة فقد يكون في الناس يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هو أفضل من غيره في بعض الصفات، وإن كان هو من حيث العموم أفضل. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل في كل الصفات، لأنه هو القدوة للأمة، وما من صفة من صفات الخير إلا وهي متحققة في النبي صلى الله عليه وسلم على أحسن وجه. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس. أحسن الناس هذه كلمة عامة في كل شيء، أي أنه أحسن الناس في أفعاله وفي تصرفاته، ويحتمل أيضا أنه أحسن الناس في خلقته، وهذا دلت عليه الأدلة والنصوص، وشهد به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان وجهه كالقمر، وكان الصحابة يحدثون عنه يقول أحدهم: إني لأنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر. وكانوا ما يستطيعون أن يملأوا أعينهم وأبصارهم من وجه النبي صلى الله عليه وسلم محابة له وتعظيما له، كانت رائحته أطيب رائحة، وكان ملمسه ألين ملمس، كانت أخلاقه أحسن الأخلاق، وكان أعظم الناس تواضعا، فهو أحسن الناس في كل صفات الخير. شرفه الله بحسن الخلقة، وشرفه بالدين العظيم الذي لم يسبقه إليه أحد، لا في المتقدمين ولا في المتأخرين، فهو أفضل بني آدم منزلة، وهو سيدهم وإمامهم، وأجود الناس في الكرم والجود، فهو أجود الناس، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجود من كل بني آدم. الناس لفظ عام يعم كل المتقدمين والمتأخرين، فهو أجود الناس، ولم يقل أجود الأمة، وأشجع الناس، فهو أشجع بني آدم، ولهذا هو سيدهم وإمامهم، وكذلك شجاعته في الآخرة عندما يتأخر الأنبياء والرسل عن الشجاعة فيتقدم لها، دليل على منزلته وعلى شجاعته وعلى ثقته بربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس في هذه الخصلة، وسيأتي شواهد لهذا، ومن هذا الحديث الذي ذكره أنس استدلا به على هذا، لأنه قدم هذه الخصال وذكرها فعمم ثم خصص واستشهد للخصلة الأخيرة. ذكر العلماء وبعض الشراح أن أنس ذكر هذه الخصال وأنها ترجع إلى أحسن الصفات في القوى التي تكون في الناس، فإن الإنسان له ثلاث قوى: قوة عقلية، وقوة غضبية، وقوة شهوية. فأحسن القوى العقلية هو حسن التصرف والحكمة، وقوله أحسن الناس يرجع إلى أنه كان على أكمل الخصال في القوة العقلية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم متسما بالحكمة وكمال العقل قبل البعثة، وزاده الله خيرا وفضلا من هذه الخصال ومن غيرها بعد البعثة. والقوة الشهوية أفضل الخصال فيها الجود والكرم، والقوة الغضبية أفضل الخصال فيها الشجاعة. الشجاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني متصف بأحسن الصفات في هذه القوى التي جعلها الله عز وجل في بني آدم، وهذه القوى قد تكون محركة إلى الخير وقد تكون محركة إلى الشر، فقد تكون الشجاعة تحمل صاحبها على الظلم والبغي، وقد يكون أحيانا الجود والرغبة فيه قد يحمل صاحبه على الإسراف، وكذلك العقل، قوة العقل إن لم يعني يصحبها حكمة أو قوة الذكاء قد يعني تكون سبب لهلاك الإنسان. ولهذا فإن بعض الناس فتنتهم في ذكائهم، كما ذكر شيخ الإسلام عن بعض أهل الكلام والفلاسفة قال أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. وكم من إنسان يعجب بعقله فيكون هلاكه بسبب ذكائه، وهذا يحصل لبعض الأذكياء أنهم يصابون بالغرور والعجب فيهلكون. ولهذا قال بعض الحكماء إن لم يكن في الإنسان أعظم ما فيه عقله كان هلاكه بأعظم ما فيه، فبعض الناس قد يهلكه ماله، وبعض الناس قد يهلكه جماله، وبعض الناس قد يهلكه جاهه، وبعض الناس قد يهلكه ذكاؤه. فإذا اتصف بصفة العقل والحكمة كان موظفا لهذه الخصال في الخير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مستعينا بهذه القوة على الخير، كان أقوى الناس. ولهذا لما جاءه الرجل وطلب منه أن يصارعه رفعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ألقاه إلى الأرض، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفاخر بهذا، لكن لما جاء النصر انتصار لدين الله يعني صارع الرجل، كان ذلك الرجل يفتخر بقوته. والنبي صلى الله عليه وسلم معروف بقوته في بدنه قوة عظيمة، حتى قيل أنه أعطي قوة 10 رجال، ولكن ما كان يفاخر بها وما كان يباهي بذلك إلا عندما يأتي موطن الانتصار لدين الله عز وجل. ثم ذكر ما يدل على شجاعته، قال لقد فزع الناس أو فزع أهل المدينة ذات ليلة. الفزع هو الخوف، عندما يباغت الناس شيء فإنه يحصل لهم فزع وخوف. لقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت. معلوم أن الناس في تلك الأزمان لم تكن هناك كهرباء وليس هناك أشياء يعني تنير للناس الطريق، ولا أن يرى الناس يعني المكان البعيد منهم في الليل، فإذا سمعوا صوتا فإنه لا بد من اكتشاف يعني من هو صاحب الصوت، لأنه قد يكون عدو مباغت، فإذا سمع الصوت استعدوا له، فيخرج الناس في طلب هذا الصوت. فانطلق الناس قبل الصوت، لأنهم يعني لا يمكن أن يروا في الليل من هو صاحب الصوت، لكنهم ينطلقون ليستكشفوا هذا. وهذا مما يدل على حرص الصحابة وعلى شجاعته، وأن كل واحد منهم يريد أن يكشف صاحب هذا الصوت مع ما فيه من الخطر، لأن صاحب الصوت قد يكون مستعدا للقتال متهيئا له، والذي يخرج لا يكون متهيئا لذلك. فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت. يعني لاحظوا فرق ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين خروج الناس، فهم أرادوا الخروج وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم إلى الصوت ورجع، فدل على يعني قوته وشجاعته وسرعته وفطنته. قد سبق الناس إلى الصوت، قد سبق الناس إلى الصوت ورجع إليه وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا، يعني من الروع والفزع، أي لن يصيبكم روع ولا فزع، ويطمئنهم، وهذا من شفقته على أمته. فتبين الأمر ثم جاء يبشرهم أنه لا روع ولا فزع ولا خوف عليكم، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج. هذا غاية الشجاعة، أن يكون خروج النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري أي ما عليه سرج، والسرج هو ما يجعل على ظهر الفرس ليحمل الراكب، ولا يحسن الركوب على الفرس بدون سرج إلا من كان متمرسا على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج على هذا الفرس وليس عليه سرج، وسبقهم إلى الصوت وهذا غاية الشجاعة من عدة وجوه. الوجه الأول أن مثل هذا الفعل لا يفعله السيد أو الملك أو الأمير، فضلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخرج، لأن السيد والأمير مستهدف وأول ما يفتك به. ولهذا من السياسة عند الحرب أن لا يتقدم الأمير، وليس هذا من الجبن ولكن من السياسة، في أن لا يكون الأمير هو الضحية وإنما يقدم الجند. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فعل هذا، هذا في غاية الشجاعة وفي غاية يعني الثقة والتوكل على الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لديه من اليقين والتوكل ما ليس لغيره. فخروج النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على قوة شجاعته. وأيضا كونه يخرج على فرس عري يعني ليس عليه سرج، ومعلوم أن مثل هذا الفرس أنه لا يثبت الرجل عليه، ولو حصل هناك فرار أو مطاردة للعدو لما تمكن من يركب الفرس من غير سرج أن يلحق الفرس المسرجة التي عليها يعني من هو متمكن على ظهر الفرس. فهذا غاية في الشجاعة. في عنقه سيف، في عنقه سيف أيضا، أيضا لم يكن يعني معه سيف وقد ربطه على وسطه أو توشح به، وإنما تقلده تقلدا، فدل على أنه لم يكن مستعدا للقتال وإنما كان متقلدا لهذا السيف. وهذا أيضا مما يدل على شجاعته، وعلى أيضا سرعته في الخروج، فإنه تقلد السيف وخرج. وفيه أيضا ملحظ مهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مع توكله كان يأخذ بالأسباب، فما خرج من غير سيف وإنما خرج بسيف، وهذا دليل على أنه كان مستعد للقتال أن يقاتل، وما خرج فقط يظن أن الأمر ليس فيه قتال، بل كان مستعدا للقتال. ثم قال: لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر، يعني في الخيل، قيل معناه أي أنه سريع كالبحر. وهذا دليل أيضا أن مثل هذا الفرس في سرعته أنه يصعب الثبات عليه، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ركبه وانطلق ثم رجع، ولهذا سبق الناس ورجع قبله، يعني سبق الناس إلى الصوت ورجع قبله. فهذا مما يدل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على ما كان عليه الصلاة والسلام من شجاعة عظيمة، ويدل على حرصه على أمته، وأنه كان يفديهم بنفسه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. نعم. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. ما سئل عن شيء يعني من الأشياء التي تطلب فيقول لا، لا أعطي. وليس المقصود أنه ما سئل عن شيء فقال لا يعني في كل إجابة. ولهذا سئل عن الحج ففي كل عام قال لا، فليس المقصود أنه لا يجيب بلا في كل شيء، بل إن الحكمة هو أن يجيب بالنفي والإثبات، وليس في هذا مدح كون المجيب لا يجيب بلا دائما، لكن المقصود هنا أنه لا يمنع أحدا طلبه شيء، طلبه شيئا يستطيع أن يعطيه، فلا يقول لا، لا أعطي، كان يعطي. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط، يعني سئل على وجه الطلب عن شيء قط، يعني دل على العموم، فقال لا، يعني لا أعطي وأمسك ومنع، إلا أن يكون هذا الشيء النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكه كحقوق الله عز وجل والحدود وغيرها، وهذا دليل على أنه كان يعطي المال وغيره ويجيب الناس إلى كل ما يريدون إن لم يكن في إجابتهم محرم أو محذور شرعي. وهذا دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الجود والكرم في كونه لا يقول لا، وهذه من الخصال العظيمة. ولهذا مدح الفرزدق علي بن الحسين قال: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. فهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما قال لا قط يعني لمن سأله أن يعطيه ومن طلب منه، وإنما كان يعطي ويبذل الخير. ولهذا البيت هذا يصرح أن يكون مما ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان علي بن الحسين هو إن شاء الله كذلك يعني في ما كان فيه من خصال الخير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصال فيه أكمل منه في غيره. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن مسروق قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يحدثنا، إذ قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وإنه كان يقول: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. نعم، هذا الحديث تقدم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن فاحشا ولا متفحشا، أي لم يكن فاحشا بطبعه ولا متفحشا يتكلف الفحش، وكان يقول: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. إن خياركم أحاسنكم أخلاقا، يعني أن الفضل عند الله عز وجل والخيرية بحسن الخلق، وهذا فيه دلالة على أن الفضل عند الله يكون بالدين وحسن الخلق، لا بالأنساب ولا بالجاه ولا بالصفات التي يمدح بها الناس في الدنيا، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأكرم الناس عند الله وأفضلهم عند الله أتقاهم لله وأحسنهم خلقه، وحسن الخلق من الدين ومن التقوى. وهذا لا يعني التفاضل في النسب، يعني هناك تفاضل في النسب، لأن بعض الناس ينكر هذا الأمر ويظن أن هذا يعارض الدين. فهناك تفاضل في المال، وهناك تفاضل في الجمال والخلقة، وهناك تفاضل في النسب، وهناك تفاضل في قوة الرجل في بدنه. هذه كلها صفات دلت النصوص على أن الناس يتفاضلون فيها، لكن الفضل عند الله لا يكون بهذه. لكن ذكر العلماء أن هذه القوة إذا استعان بها الرجل على طاعة الله فهي قوة إلى قوة. ولهذا التفاضل يعني في النسب ثابت، فقريش أفضل من غيرها من العرب، والعرب أفضل من غيرهم، ولكن لا يعني أن كل قرشي هو أفضل يعني من غيره في الدين، بل في الأنصار ما هو أفضل من بعض قريش، بل في بعض العرب من هو أفضل من بعض أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر لم يكن من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أفضل من علي والعباس، كذلك عمر، وكان عثمان أقرب نسبا للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر، وكان أبو بكر وعمر أفضل من عثمان ومن علي رضي الله عن الجميع. لكن باعتبار النسب فهناك تفاضل في الأنساب لا ينكره أحد، وهنا طائفتان يعني تتنازعان هذه المسألة، يعني القومية، دعاة القومية الذين يدعون إلى قوميات وإلى أن يفتخر كل إنسان بقومه وإلى الانتصار بالظلم والبغي للقوم، فهذا فعل القوميين وهذا باطل. وهناك أيضا الشعوبيون الذين ينكرون التفاضل في الأنساب ويقولون لا تفاضل في النسب، وهذا غير صحيح. لكن الفضل في الدين، الفضل عند الله في الدين، الفضل عند الله يكون في الدين. وقد ذكر شيخ الإسلام أن التفاضل في الأنساب يرجع إلى أن هؤلاء الذين دلت النصوص على فضلهم أنهم أفضل في الدين ولهذا كانوا أفضل من غيرهم. فبنو هاشم فيهم من الدين ما ليس في غيرهم فكانوا أفضل. ولهذا كان معاوية رضي الله عنه يقول كان بين بني هاشم وبين بني أمية تنافس على زعامة قريش، يقول فيأتي منا أمير ومنهم أمير، حتى أن آخر أمراء قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو سفيان، وقبل التن أبو طالب. فكان مرة الأمير على قريش يكون من بني هاشم ومرة من بني أمية، وهم يجتمعان في بني عبد مناف، فكانوا يتنافسان على إمارة يعني قريش. يقول حتى جاء منهم نبي وجاء منهم نبي، فمن يبلغ هذا الفضل؟ فدل على أن بني هاشم أفضل يعني من بني أمية، لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وفي قريش من الفضل ما ليس في غيره، ولهذا فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وليس في غيره. وكذلك كان في قريش من الأفاضل ما ليس في غيره، فالعشرة المبشرون بالجنة وهم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من قريش. فذكر الشيخ الإسلام أن هذا يرجع إلى فضل هؤلاء هذه الأنساب لما فيها من الفضل في الدين. لكن قد يكون يعني رجل يعني لا يرجع إلى نسب فاضل، لكنه يحصل بفضله في الدين وبسبقه إلى الخير فيفضل بعض هؤلاء، فقد يكون في العرب من هو أفضل من قريش، وقد يكون في غير العرب من هو أفضل من بعض العرب، كما حصل في عصر التابعين وتابع التابعين أن أئمة كبار سبقوا إلى الخير والفضل، ومنهم الإمام البخاري وهو ليس بعربي، وقد سبق الكثير من أقرانه ومن أهل عصره، وما زالت الأمة تنتفع بعلمه رحمه الله. فهذا دليل على أن هذه الأمور تقرر بالأدلة وبالشرع دون عواطف. أما الفضل في الدين فلا يكون إلا بالأعمال الصالحة، فمن كان أفضل بعمل صالح بل بذرة خير في الدين فهو أفضل من غيره ولو بلغ ما بلغ ذلك في الفضل في النسب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقال سهل للقوم: أتدرون ما البردة؟ فقال القوم: هي الشملة. فقال سهل: هي شملة منسوجة فيها حاشيتها. فقالت: يا رسول الله أكسوك هذه؟ فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله ما أحسن هذه، فاكسنيها. فقال: نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه، قالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. ثم ذكر المصنف حديث سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، وهذا دليل على أن الصحابة كانوا يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقبل الهدية، وهذا من تواضعه، فيقبل الهدية من المرأة ومن الرجل ومن الأعرابي، وما كان يترفع عن أصحابه، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. فقال سهل للقوم: أتدرون ما البردة؟ هذا من العناية بشرح الألفاظ عندما تكون في الحديث، ومن عناية السلف الصحابة بهذا الأمر، وهذا دليل على أنهم ما كانوا ينقلون ويروون بدون فهم، وإنما كانوا يشرحون. وهذا الحديث هو أصل لشرح ألفاظ الحديث عندما يحتاج إليها، وهذا ما درج عليه يعني العلماء بعد عصر التدوين، اعتنوا بالأحاديث وبشرحها. وأما الصحابة فكانوا يعرفون هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطبهم بلغتهم وبما يعرفون. فقال: أتدرون ما البردة؟ لأنه ذكر البردة، قال: جاءت ببردة، أتدرون ما البردة؟ فقال القوم: هي شملة. فقال سهل: هي شملة منسوجة فيها حاشيتها. البردة قال العلماء هي كساء مربع أسود يلبسه العرب، وقيل هي الشملة، فالشملة هي البردة، لكن هي باعتبار طريقة لبسها يقال هي شملة أي يشتمل بها، وهي باعتبار يعني وصفها وكونها من قماش ولونها أسود مربع يقال هي بردة، فالبردة هي الشملة. قال ولكنها منسوجة يعني الحاشية منها. فقالت يا رسول الله أكسوك هذه، يعني جاءت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسوه هذه، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها. هنا لاحظوا قولهم محتاجا إليها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بحاجة إليها فلبسها، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف شيئا وإنما كان سهل المعاملة. وقد ذكر العلماء من وصفه أنه ما كان يتكلف شيئا من اللباس، فكان يلبس اللباس الجيد ويلبس اللباس الذي دونه، وكان يأكل الطعام الجيد ويأكل ما وجد، وهذا حقيقة الزهد، لأن الدنيا لما كانت في عين النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن بشيء، فإنه لم يكن يعني ينظر إلى ما ينظر إليه الناس من تفضيل بعضها على بعض، وإنما تستوي في عينه، فكان يلبس كل ما يعني وجد وما كان يتكلف، وهذا ذكره شيخ الإسلام خلاف ما يظنه بعض أهل الزهد والورع، هو ترك اللباس الجيد أو الطعام الجيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل اللحم وأكل العسل وشرب العسل وشرب اللبن، وهذه من أجود الأطعمة عند العرب، ولبس الحلة والبردة، وكان يلبس اللباس الجيد، وكان يتزين للوفود، وكان يلبس يعني ما وجد، وما كان أيضا يتكلف ينام حتى يؤثر الحصير في جنبه عليه الصلاة والسلام، فكان على أحسن هيئة ولم يكن متكلفا في هذا، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحتاج إلى اللباس والطعام كما دلت على هذا السنة، ولم يكن يعني كما يظن البعض أن كل شيء يعني يتوفر له، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الناس، بل قد يكون في أصحابه من هو على غنى ومال وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل شيئا، حتى إن عثمان رضي الله عنه مر ببيت النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه أنهم يعني لم يوقدوا نارا منذ كذا وكذا، فحزن لهذا وقال لما لم تخبرونني أو تؤذنوني، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تمر به أحوال لا يشعر به أحد وما كان يسأل الناس، وهذا دليل على أنه ما كان يعني يتكلف هذه الأمور، وما كان كما يظن البعض أنه يتكلف له في كل شيء وأنه يقدم له من الأطعمة واللباس، بل كان عود أصحابه أن يعاملوه كما يتعاملون فيما بينهم، هو كرجل منهم يعني في هذا الأمر، وإن كان الله عز وجل رفعه يعني بالرسالة والنبوة ما لم يبلغه أحد. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها، ما أحسن هذه فاكسنيها، يعني أبدأ أنه مستحسن يعني لها، ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسوه إياها، فقال نعم، وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشيء عندما يأخذه الإنسان عن حاجة خصوصا في أول وهلة ويعني يكون له في النفس موقع، فيأتي من يطلبه يعز على النفس يعني بذل هذا، بخلاف ما لو استخدمه فإنه قد يسهل عليه بعد ذلك، فقال نعم يعني. ثم يعني سياق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها لذلك الرجل، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه، يعني لام الناس هذا الرجل لما كان منه ولسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها، لا مو على هذا، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها وأخذها ثم سألته إياها، وهذا دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعاتب بعضهم بعضا، وكانوا أيضا ينبه بعضهم بعضا، ولكن هذا الرجل له قصد آخر غير ما ظن به. قالوا: وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. وهذا هو الشاهد، أنك تعرف أن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما يسأل شيء فيمنعه بخلاف غيره، سواء كان محتاجا له أو لا. وهذا دليل على أن هذا كان مشهورا بينهم، معروفا عندهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يسأل عن شيء فيمنع ويقول لا. فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. هذا له مقصد يعني غير ما ظن به، أنه يريد الدنيا، يريد هذه البردة لذاتها، وإنما أراد شيئا آخر، وهكذا نظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلو لم يخبر بقصده لربما سيء به الظن، ولكنه لما استفسر عن هذا تبين ما كان عليه من الفقه، يعني ربطه الصحابة على هذا الأمر. قال: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، ودليل على التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بما لبسه من اللباس. وثبت تبرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفضل وضوئه، وكذلك بعرقه وببصاقه وبدمه، كل هذا ثابت، وهذا ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم لا نزاع فيه بين أهل العلم. ولكن اختلف العلماء في التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، كأن يوجد يعني شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، أو حذاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو بردة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز التبرك بها يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ كره هذا بعض العلماء، وبعضهم قال أنه لا يوثق بشيء يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه، فقد يكون مما يبالغ فيه الناس، ولهذا كره بعض أهل العلم هذا، وإن كانوا لا ينكرون الأصل. وقد ثبت عن بعض الصحابة أيضا أنه كان يحتفظ بشيء مما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل من هذا الصحابي في احتفاظه بهذه البردة. فهذا دليل على جواز التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بلا نزاع. وأما بعد موته فقال بعض أهل العلم أنه لا يوثق يعني بوجودها، أما بعد تقادم هذه العصور وبعد أن دخل في هذا الأمر ما دخل من الكذب والجرأة فإنه لا يوثق بشيء. ثم إن الشيء الموثوق الذي لا يشك فيه هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه وفي دينه، ولهذا هذا الأمر لا شك أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله بعض الصحابة، لكن ما كان محل عناية الكبار منهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأمهات المؤمنين، وما كنا يحتفظن بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أردنا ذلك لجمعنا الكثير من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ومن لباسه. هذا دليل أنه موجود في الصحابة، لكن لم يكن كان محل عناية الكبار منهم، كما أنه لم يكن محل عنايتهم أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن كبار الصحابة ما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، وإنما كانوا يسألون الله كما عهد إليهم: إذا سألت فاسأل الله. وكذلك ما كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الرقية أن يرقيهم، فدل على أن الأكمل هو دعاء الله عز وجل والتقرب إلى الله بالعبادة. وإن كانت هذه الأمور يعني لا ينكر يعني وجودها في الشرع، لكن الآن بعد تقادم العصور وبعد أن مضى ما مضى على موت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يوثق بشيء، مع أنه لو وثق به وكان في حياته لكان غيره أولى منه. أما التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الصحيح يعني من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، لا يجوز أن يتبرك يعني بعالم وأن يتمسح به وأن يتبرك بلباسه أو بريقه أو بشيء من ذلك، وإنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما عرف عن الصحابة أنهم تبركوا بأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خيار الأمة. وأما كون البركة يعني توجد في بعض الناس من العلم ومن نفع الناس، فلا شك أن هذا من الخير والبركة. ولهذا قال بعض أهل العلم إنما بركة العالم في علمه، بركة العالم في علمه أن ينتفع بعلمه، أما التمسح يعني بأهل الدين والفضل فإن هذا ليس من الدين وليس مما عرف عن السلف. ثم إنه ما من إنسان إلا وفيه تقصير، والناس بذواتهم فيهم نقص وضعف، وإنما كان هذا في النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرفه الله بخلقه بحسن خلقته، فعرقه كان أطيب يعني ما يكون من العطور، وكذلك يعني ملمسه لين، وكذلك كل ما يتعلق به، وهذا لم يكن لغير النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا التبرك والذي أراده هذا الصحابي هو أن يكون أن يحتفظ بهذه البردة رجاء بركتها، وأن يكفن بها، أن تكون معه في قبره وما يرجى فيها من الخير والبركة. وهذا دليل على مشروعية هذا في ذلك الوقت، وعندما وثق بأن هذه البردة لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على عظم بركة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بلباس لهذه البردة طلب هذا الصحابي وأراد أن يكفن بها، فكيف بما كان على النبي صلى الله عليه وسلم وخالط عرقه، ويعني كان على النبي صلى الله عليه وسلم له استدامة، فهذا يعني ترجى فيه البركة أكثر يعني من غيره. فالشاهد هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق ومن الكرم والجود في هذه القصة، وكذلك حسن أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى عندما جاء هذا الرجل وطلب هذا الطلب وأنكر عليه، فرجع الأمر إلى أنه ما أراد الدنيا وإنما أراد بركة يعني هذه البردة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.